ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، قال ليس عليه هدي، قال لأن القارن ما تمتع بالعمرة. الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارن متى يحل؟ يوم النحر. القارن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر. قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القارن فالمتمتع في وجوب الحج، وعلّلوا ذلك بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم وسقوط إيش السفرين، هذا سقوط أحد السفرين، سقوط أحد السفرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.